أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. جئت من غدر زماني أحتمي، وعلى بابك جرحا أرتمي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسرى السبط بك مسرى الدم، فسرى السبط بك مسرى الدم، دمي دمي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. أنت أفق تاه فيك الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار الخيم، مضرمات هن نار الخيم. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملا، لك تسعى كل يوم كربلا، معها يسعى صريع العلقمي، معها يسعى صريع العلقمي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين، تهتدي فيها عيون الأنجم، تهتدي فيها عيون الأنجم. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تتحاشى حتوف، فتية ساروا إلى وادي الطفوف، ليواسوا شبل فخر الأممي، ليواسوا شبل فخر الأممي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. دمعك الطوفان لله سعى، حاملا حزنك والطف معا، هوت الأملاك طرا ركعا، سجدا حول ثراك أكرمي، سجدا حول ثراك الأكرمي. أهوى ويله يا أم البنين، أهوى ويله يا أم البنين. زمزم تبكي دما والمروة، أسفا ضج عليك المشرقان، صرحك الشامخ في كل زمان، مشعل يفزع قلب الظلم ظلم، مشعل يفزع قلب الظلم. آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين. حكمة منك وعد أم الكليم، أنت يا زوج الصراط المستقيم، وأتى بابك لقمان الحكيم يستقي منك معاني حكمي، يستقي منك معاني حكمي. آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين. أنت قد أقررت عينا للبتول، مثلما أوفيت عهدا للرسول، لك ذكر بجراحي لا يزول، وعلى بابك صلى قلمي قلمي. آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.